على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صلي على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام. ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام. شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عوام وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عوام فإن فضل رسول الله ليس له فيعرض عنه ناطق بفمي فإن فضل رسول الله ليس له فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمي. اعتصم بك يا خير الورى شرفا من يعتصم بك يا حافظه من كل منتقم. ومن تكن برسول الله نصرته، ومن تكن برسول الله نصرته، إن تلقاه الأسد في أجمها تهجم. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا، من يعتصم بك يا خير الورى شرفا، الله حافظه من كل منتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على محمد وعلى سادتنا أهله وصحبه الكرام. متى تدعوه الأهوال ينهزني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل على محمد وعلى سادتنا أهله وصحبه الكرام. هذا وعلى أمل اللقاء بكم في إصدار قادم بحول الله، لكم حبي وتقديري يوسف صابر.